باضطراد هذه السنن الكونية، ويعرفون هذا أيضا بالخبرة والتجربة وما عرفوه من الأحداث والأخبار. ولهذا نلاحظ أن كبار السن أكثر خبرة وموعظة وأعظم حلما وتقديرا للأمور من الشباب الذين لم تمر بهم هذه الأحداث ولم يعرفوا التجارب. ولهذا فالناس محتاجون إلى هذا القصص وإلى هذه الأحداث التي يكون فيها الاعتبار والاتعاظ للناس. هذا الموضوع ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الصورة كانت لرجل من أهل العلم والصلاح كما يعني ذكر في وصفه، ويدل على ذلك الوصية العظيمة التي أوصى بها ابنيه، فإنها تدل على علم وفهم وبعد نظر. هذا الرجل له ابنان أصابهما مرض، أي أصاب كل واحد منهما مرض، فاضطر إلى بعثهما للمستشفى لطلب الشفاء وبذل السبب في إزالة هذا المرض بتعاطي الأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. قال: فبعث كل واحد منهما إلى مستشفى غير مستشفى أخيه. ولعل لهذا العالم حكمة في ذلك، فإنه بعث كل واحد منهما إلى مستشفى، وهذا قد يكون لأمر يرجع إلى نوع المرض، فهذا به مرض علاجه في هذه المستشفى، وهذا به مرض علاجه في هذه المستشفى، وقد يكون يرجع هذا إلى أمر نفسي بين الأخوين، فإنهما إذا اجتمع مريض مع مريض يضعف أحدهما الآخر، ويكون هذا ضعف إلى ضعف، وإذا خالط المريض الأصحاء فإنهم يقوون عزائمه ويشحذون همته وينتفع بذلك. فلم يذكر الحكمة لهذا الوالد من إرسال كل واحد من الابنين إلى مستشفى. قال: ووصاهما عند ذلك بوصية نافعة، وصاهما بقوة التوكل على الله والاستعانة به مع مباشرة العلاج. أوصاهما بالتوكل مع أخذ السبب، وهذه وصية شرعية دلت عليها الأدلة، كما قال الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. اعبده هذا سبب، توكل عليه هذا استعانة. قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ما شرع لهذه الأمة أن تدعو به في سورة الفاتحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا دليل إشاد إلى الأمرين، للأخذ بالأمر الكوني ومراعاة الأمر الشرعي. وقال لصاحب الناقة، قال: أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. فهذا الأمر العظيم عليه أهل العلم ودلت عليه الأدلة، وهو بذل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. فلا ينبغي التهاون في بذل الأسباب فإن هذا عجز، ولا ينبغي الاعتماد على التوكل فإن هذا تواكل، فلا بد من بذل السبب والتوكل على الله عز وجل. بذل السبب مع اعتقاد أنه سبب، مع اعتقاد أنه سبب جعله الله سببا لهذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله يخلق بالسبب. فمن السنن الكونية التي عرفناها بالأدلة والشواهد الكونية أن الله يخلق بالسبب، فلا يمكن للإنسان أن يغرس غرسا ولا يسقي هذا الغرس الماء، لأن الله ينبت الزرع بالماء، ولا يمكن للزرع أيضا أن ينبت إذا لم يبذر في الأرض، فلا بد من بذل السبب، ببذل البذر في الأرض وأخذ الأسباب المعينة له على النمو بإصلاح الأرض مما يضر بالزرع وبالعناية بالزرع وسقيه. ولهذا من بذل هذه الأسباب من المزارعين فإنه يوفق مع التوكل على الله، هذا بذل السبب. والأمر الثاني التوكل على الله، والناس في هذا على طرفي نقيض، فمنهم من يعتمد على السبب اعتمادا كليا ويشحذ همته لبذل السبب ويعقد قلبه بالأسباب ويتوكل على السبب، فهذا يخذل من هذه الجهة لاعتماده على غير الله. قد جاء في الحديث من توكل على غير الله، من توكل على شيء وكل إليه، وقال لصاحب التميمة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لأن أصحاب التمائم يتعلقون بالتمائم ويعتقدون أنها منجية لهم وأنها من الأمور التي تذهب بالأمراض. ولهذا جاء الشرع بالمنع من تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن، لأن الناس يتعلقون بها وتتعلق القلوب بها. والأمر الثاني الاعتماد على التوكل وبذل والدعاء مع تعطيل السبب، وهذا يكثر في بعض مدعي الحقيقة ومدعي المعرفة ومدعي العلم بالله كبعض غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن التوكل كاف في حصول الأسباب، حتى إن بعضهم يجلس في الخلوة لا يصلي ولا يصوم ولا يخرج إلى الناس بدعوى أنه متوكل على الله، ولا يطلبون الرزق ولا يكتسبون بدعوى التوكل على الله، فهذا تواكل. وبعض الناس يبذل السبب ويعتمد عليه اعتمادا كليا، وهذا لا شك أنه تقصير، فلا بد من بذل السبب مع اعتقاد صحيح، وهو أن هذا السبب إنما هو سبب لوجود الشيء وليس السبب كاف في حصول الشيء. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية من اعتقد أن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها فقد أخطأ، يعني من اعتقد أن بذل السبب مؤثر بنفسه فقد أخطأ، مثل من يعتقد أن الشاب إذا تزوج فتاة كلاهما سليم أن هذا كاف في حصول ووجود الولد، هذا غير صحيح. كم من شاب يتزوج من شابة يقال الشاب صحيح وزوجته صحيحة السليمة فلا يرزقان الولد، والأطباء يقولون ليس هناك مانع من وجود الحمل كما تكثر عبارتهم، ومع هذا لا يخلق الله عز وجل لهذين الزوجين الولد، أو يتأخر لسبب ثم يرزقهما الله عز وجل، هذا دليل على أن الأمور بيد الله، والله عز وجل يخلق بالأسباب، لكن إذا أراد شيئا هيأ سببه. فالشاب الأعزب إذا أراد الله له الذرية يسر له سبل الزواج ورزقه الزوجة ثم رزقه الذرية منها، فلا بد من الجمع بين الأمرين، بين بذل السبب والتوكل على الله مع اعتقاد أن هذه الأسباب غير مؤثرة بذاتها، وإنما الخلق خلق الله والأمر بيده، وإنما نحن نتسبب مع التوكل على الله. ثم ذكر لهما أن التوكل لا ينافي القيام على ما بكما من المرض ومشقته وصعوبة العلاج وطول محبتكما هناك بقوة الرجاء والطمع في فضل الله وحصول الشفاء. التوكل لا ينافي القيام بالسبب، وهذا تأكيد على هذا الأمر أنه لا بد من بذل السبب، وأن التوكل لا ينافي القيام بالسبب ودفع المرض بطول البقاء ومحبة البقاء من أجل العلاج، فإن هذا لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، وإنما هو بذل للسبب. قال وإياكما أن يملكما اليأس أو يخالطكم خوفا من خوف المستقبل. حذرهم أيضا من اليأس وهو القنوط من رحمة الله من الشفاء أو من تعجيل الفرج وخوف المستقبل، لأن هذا من الأسباب المضعفة للإنسان، يخشى من الأمراض، يخشى من المستقبل، يخشى من الموت. يعمل الإنسان لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. قال: فإن هذا من أقوى الأسباب لحصول النفع بالعلاج وحصول العافية، وخصوصا إذا انضم إلى ذلك احتساب الأجر والثواب. هذا مما أجمع عليه الأطباء، أن القوة النفسية معينة للمريض على الشفاء، وأن الضعف النفسي معين على بقاء المرض. فبعض الناس له نفس قوية، وإذا قويت النفس قوي البدن، وإذا قوي البدن ضعف المرض. ولهذا بعض الناس إذا أصيب بمرض، ما أن يقال له أصبت بمرض كذا، ولربما كان هذا المرض عنده يصور له الأطباء أنه لا شفاء منه، حتى ينهار تماما ما بين يوم وليلة، وإذا به مقعد بعد أن كان يمشي على الأرض. فهذه هزيمة نفسية وضعف نفسي، وهذا أشد على الناس من الضعف البدني، لأن الضعف البدني يعالج، وأما الضعف النفسي فعلاجه من صاحبه. ولهذا الأطباء دائما يقوون نفس المريض، والطبيب الحاذق هو الذي يقوي نفس المريض ويعطيه الأمل في الشفاء لتقوى نفسه، فإذا قويت نفسه قوي على مدافعة المرض. فذكر أن هذا من طرد اليأس والقنوط، والتوكل على الله مع قوة العزيمة مما ينتفع به الإنسان. قال: فإن الاحتساب يهون المصائب ويسهل المشاق ويسهل الأمور العسيرة. أيضا الاحتساب فيما يصيب الإنسان من مرض يحتسب الأجر فيه عند الله، وكذلك ما يحتسبه من العمل يعني في طاعة الله عز وجل يحتسب أجره على الله. والمؤمن أمره كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: ويقابل بحلاوة مرارته الآلام، ثم اشتغلا في مدة احتباسكما بالخير الذي ينفعكما. أمرهما في هذه الفترة وهو الاحتباس في المستشفى وطلب الشفاء أن يشتغلا بالخير من كثرة الذكر الذي فيه تسلية وفيه ذهاب للحزن والآلام، وكذلك أوصاهما بحسن الخلق مع من يتصل بهما، فإن حسن الخلق أجره عظيم في الآخرة ومردوده جميل في الدنيا. فإن صاحب الخلق يخدم لحسن خلقه ويعان، وهذا مما يرقق قلوب الأطباء والعاملين في المستشفى على هذا المريض والإحسان إليه، وكذلك الأجر من الله عز وجل. وأيضا دعاهما إلى حسن العشرة بكل من يجتمعون به، وكذلك الاشتغال ببحث المسائل في العلم ومذاكرة العلم، فإن هذا مما يشتغل به العالم وطالب العلم. وهذا حصل للمصنف رحمه الله نفسه عندما أصابه المرض ونقل إلى لبنان، وكان المرض شديدا عليه فأوصاه، وكان الشيخ رحمه الله له كتب يقرأ في المستشفى، فأوصاه بعض الأطباء بأن لا يطالع شيئا من الكتب، فذكر في ترجمته أنه ينتظر خروج الأطباء ويخرج أوراقا من تحت سريره ويكتب. وألف كتاب الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة في المستشفى. يعني سبحان الله، يعني هذا المريض الذي أثقله المرض هو الذي يبعث في الناس الحماس وقوة العزيمة في تحصيل الحياة السعيدة، وهذا من ثمرة العلم، فإن هذا العلم واليقين يقوي النفس. وهذا الأجل والموت سيأتي في وقته، لن يتقدم ولن يتأخر، لكن العاقل يستفيد من هذه الحياة مدة بقائه فيها بأحسن ما يستطيع من الاستفادة من الوقت واستثمار هذه الساعات في طاعة الله، وإذا جاء الأجل لن يرده حرص حريص ولن يقدمه تفريط مفرط، وإنما هذه الآجال مكتوبة. ثم أوصاهما أيضا بتذكر نعم الله تبارك وتعالى، ونهاهما عن السآمة والملل، وأمرهما بحسن الخلق. يعني السآمة والملل من طول العلاج وبقاء المرض، فنصحهما بهذه النصائح، وأخبرهما أنهما إذا حفظ هذه الوصية فسيجدان عواقبها الحميدة وآثارها الجميلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم ودعهما الله الذي لا تضيع ودائعه بعد أن بعث معهما من يخدمهما ويقوم بما يلزمهما، وجعل يتضرع إلى الله في توفيقهما ونجاحهما، فدخل كل واحد مستشفى غير مستشفى أخيه. وبعد مدة لم تدعه الأشواق حتى زارهما وعادهما، فبدأ بأحدهما فوجده كاسف البال ضعيف الحال، قد ملكته الأحزان وطالت به الآلام، ولم يزل مرضه الذي كان يعهد بل زاد، فلم يملك الأب الرحيم نفسه من البكاء والحزن على ما شاهد من ابنه، فقال: يا بني، ما الذي صيرك إلى ما رأيت؟ ألم أتخير لك أحسن ما عرفت من المستشفيات الراقية؟ ألم أصحبك من يقوم بجميع ما يلزم ويتعاهد خدمتك؟ فقال: يا أبتي، هو ما رأيت، ما هو إلا أن فارقتك ونسيت ما قلت لي وأوصيتني فيه، وأشغلني مرضي وكثرت مخاوفي وأفكاري الضارة وزاد مرضي، إني مع قوم وبين أناس قد قضوا أوقاتهم بالغفلة والإعراض عن الله وعن ذكره، فابتلوا بالهموم وجعلوا يتسلون عن ذلك كما زعموا بالألعاب الضارة الشطرنج والنرد ونحوها، فلم تزدهم إلا مرضا إلى مرضهم وهما إلى همهم، فسلكت مسلكهم وأصابني يا أبتي ما أصابهم، فيا أسف يا أبتي، قد اجتمع علي مرض قلبي ومرض الذي ذهبت لعلاجه، ودب اليأس إلى قلبي حتى كاد يغمره، فالآن يا أبتي قد بقي في بقية رمق ونوع رجاء إن أخرجتني منهم وصحبتني، فإني مع ذلك لم أجد عند المباشرين لعلاجي إلا شراسة الأخلاق وصعوبة العلاج وعدم النجاح والهلع والطمع المتجاوز للحد، فاستصحبني يا أبتي ما دام في بقية، صحبك الله بكل خير. في قوله: فأجاب سؤال ورثى لسوء بصيره وحاله، واعترف الابن التعس أن أكبر الأسباب لوصوله لهذه الحالة نبذه نصائح أبيه العالم المشفق الحكيم، وجعل يلقي سمعه وبصره لنصائح والده لعله يفلح بعد ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الوالد ودع ولديه بعد هذه الوصية، بعد أن أرسل كل واحد منهما إلى مستشفى، ويبدو أن هذا الأب موسر، فأرسل مع كل واحد منهما من يقوم على خدمته وصحبته. ثم يذكر المصنف أنه لم يتمالك هذا الأب الشفقة على أبنائه أن زار أحدهما بعد فترة من الزمن، فرأى هذا الابن متغير الحال، ورأى عليه أثر المرض وأثر الهم والحزن إلى غير ذلك ما ذكر من الأوصاف، فسأله عن الذي غير حاله وأفضى به إلى هذه الحال وكيف حصل له هذا، فبادر هذا الابن بالإجابة معترفا بالتقصير وأنه أول ما دخل المستشفى نسي وصية أبيه واستسلم للمرض، ثم زاده أن صحب قوما فيهم غفلة وكانوا يلعبون الألعاب المضرة والتي شغلتهم عن طاعة الله كالنرد والشطرنج، واشتغل بهذا معهم يظن أن في هذا تسلية له وهو في المستشفى، إلى أن ازداد مرضه البدني وزاد حزنه القلبي لأنه نشأ في بيت صلاح، وهؤلاء الناس الذين جربوا الاستقامة متى ما فقدوها وجدوا ألما، وهذا الألم الذي يقال فيه الإحساس لكل صحيح، فإذا استمروا ذلك لا يصبح بعد ذلك لهذه المصائب ولهذه الذنوب آلاما، كما يحصل هذا عند فقد الإحساس بالمرض. ثم هذا الابن اعترف لأبيه أنه لم يجد علاجا عند هؤلاء الأطباء وأنه وجد فيهم سوء الخلق وعدم العناية به، ثم طلب من أبيه أن يصحبه لأنه قد بقي به رمق يرجو من صحبة أبيه بعد توفيق الله أن يصلح حاله بذلك، وذكر أن والده أشفق عليه ورق لحاله فأجابه إلى سؤله بعد أن رثى لحاله وأشفق عليه. هذا حال الابن الأول ووصفه بعد مفارقة أبيه وما الذي انتهى إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم إن هذا الأب الحنون انطلق إلى ابنه الآخر فإذا هو في مستشفى جميل وحوله أصحاب وعشراء كالإخوان المتصافين المتصاحبين المتحابين يتبادلون الأحاديث الطيبة وأثر السرور والبشر باد على وجوههم، وقد اضمحل مرضه وتم شفاؤه وعاد على أحسن من حاله قبل مرضه، فقال: يا بني، ما الذي حبسك عني وأنت ولله الحمد في عافية ونعمة سابغة، وأنا أعد الأيام بل الساعات شوقا إلى لقياك؟ فقال: يا أبت، ما هو إلا أني لما انصرفت منك كانت وصيتك نصب عيني وأهم عندي من علاج مرضي، لما عرفته منك من الخبرة التامة والنصح، فوجدتها أكبر معين لي على كل حالة من أحوالي، فإني لازلت معتمدا متوكلا على الله، ولازلت راجيا منه الشفاء، ولازلت محتسبا ما يصيبني من ألم وعلاج شاق، وطول محبس مرتقبا أجره وثوابه عند الله، فرأيت الذي يصيبني لا نسبة له إلى الخير الذي أرجوه من ربي، فيقوى بذلك قلبي وتطمئن بذلك نفسي، وتقوى الطبيعة مع ذلك على دفع الأمراض التي معي. ثم في آخر أمري صار الطبيب يتعجب من سرعة زوال مرضي وطمأنينة قلبي، ومع ذلك يا أبتي لازلت مع هؤلاء الإخوان الذين حولي وأمراضهم تشبه مرضي، أعاشرهم معاشرة الصاحب الشفيق لصاحبه، وأدعوهم وأحثهم على التعاون على الخير، وأذكرهم وصيتك النافعة، وأذكرهم ما حصل لي منها من النفع، وأرغبهم في العمل بها حتى رأوا من آثارها ما رأيت، وازدادت محبتي لهم ومحبتهم لي، فصرنا نتخوف من خروجنا من هذا الموضع الذي لم نصر إليه إلا اضطرارا، نتخوف من الفراق الذي يحول بين كل واحد والاجتماع بحبيبه، لأن كل واحد منا له بلد وقطر غير بلد الآخر، وحصلت بيننا هذه الألفة التي تشاهد، وكلنا ولله الحمد لنا زمان ونحن رافلون في أثواب العافية، وصار لك يا أبتي بذلك علينا جميعا المنة الكبرى والمعروف الأعظم، حيث كان نصائحك الثمينة قد شاهدنا آثارها وجنينا ثمارها، فجزاك الله يا أبتي من أبي الرحيم عني وعن زملائي أفضل الجزاء. ثم إني أخبرك يا أبتي بخبر يسرك جدا، أننا لم نستفد من هذا المستشفى مجرد الشفاء والنجاح من أمراضنا فقط، بل استفدنا منه أكبر من ذلك، استفدنا أننا حصلنا خيرا كثيرا. لا تحسبن أوقاتنا تمضي علينا غفلة وسبهللا، بل أكثرها في قراءة وذكر الله ومباحثة في العلوم النافعة ونعم الله السابقة، وتعداد ما لله علينا من فضل وإحسان مع ما انضم إلى ذلك من قوة التوكل والرجاء والطمع في فضل الله وإحسانه، والرغبة في الخير والرهبة من ضده. فلما تم كلام هذا الابن الموفق ظهر على الأب من السرور والاستبشار ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك من آثار المساعي المشكورة والأعمال المبرورة، وأنساه هذا السرور ما حصل معه من الحزن على ابنه السابق. فانظر إلى هذا التفاوت والفرق العظيم بين الابنين، ذلك راجع إلى قبول النصائح والعمل النافع، والله أعلم. ثم يستكمل المصنف رحمه الله قصة الابن الآخر لما عاده هذا الأب فوجده طيب النفس، ظهر عليه أثر الشفاء ورأى عليه السرور والانشراح، ووجد بجانبه رفقة يحادثهم ويحادثونه، وبينهم أنس وألفة ومحبة، وأنه على خير ما يكون. فأول ما بادر إلى السؤال عنه قال له: ما الذي حبسك عني؟ يعني بعد أن حصل الشفاء، لأن الأصل في بقاء المريض في المستشفى لغاية وهو حصول الشفاء، فعاتبه على ذلك، قال: ما الذي حبسك عني وأنا في شوق إليك أعد الأيام عدا؟ فبين له قصته، وأنه أول ما دخل المستشفى تذكر الوصية العظيمة من أبيه وبادر إليها وأخذ بها، وحصل له بذلك يعني انتفاع عظيم من جهتين: من جهة الشفاء الذي ذكر أن الطبيب كان يتعجب من سرعة شفائه وتماثله للشفاء، لأنه أخبر عن نفسه قويت عزيمته واطمأن قلبه وتعلق قلبه بالله مع قوة العزيمة، كما سبقا ذكرت في بداية الحديث أن قوة العزيمة وقوة الإصرار على الشيء أنه سبب لتحصيله بتوفيق الله تبارك وتعالى. ثم يذكر بعد ذلك أنه لما ورأى الشفاء وأثر هذا في نفسه وفي خلقه وفي شفائه، كان له أصحاب في المستشفى يشاطرونه المرض الذي هو أصيب به، وكان في المستشفيات وما زال كما هو معلوم يجمعون أصحاب المرض الواحد في غرفة واحدة حتى يتم معالجتهم من طبيب واحد ويشرف عليهم، ويستفاد من الخبرة في تماثل بعضهم بالشفاء إلى الاستفادة في معالجة الآخر. فكان هذا الشاب معه أقران له يشاركونه المرض، فبدأ ينقل لهم هذه التجربة، كيف حصل له الشفاء وأن هذا بسبب وصية أبيه، ونقل هذه الوصية لهم، فامتثلوا هذه الوصية ثم رأوا آثارها جميعا. فأخبر أباه أن له منة عليهم وعلى أصدقائه بأن حصل لهم هذا الأمر العظيم الذي يعني رآه هو في نفسه، ثم نقله لإخوته وأصدقائه، فحصل له بذلك حصل لهم الشفاء. ثم وجدوا أنسا لأنهم رفقة صالحة، وذكر أنهم كانوا يذاكرون العلم ويجلس بعضهم إلى بعض، فرغبوا أن يبقوا في المستشفى لأن كل واحد منهم من قطر، ولو تفرقوا لم يجدوا هذا اللقاء، فبقوا في المستشفى، مع أن الأصل أن المستشفى يدخلها الإنسان وهو كاره، ولكن لربما وجد بعض الناس فيها أنسا بما يجد فيها من الرفقة الطيبة. ثم بشر والده ببشارة وقال أيضا إن بقائنا في المستشفى لم يكن مقتصرا على طلب الشفاء وعلى هذه الرفقة الطيبة، بل كنا نذاكر العلم ونتذاكر المسائل وانتفعنا بهذا انتفاعا عظيما. فانظر إلى الفرق ما بين هذا الابن والآخر الذي نسي وصية أبيه. فهذه المقارنة التي عقدها المصنف بين هذين الابنين، والدهما واحد وأوصاهما وصية واحدة، فأخذ هذا بوصية، فرط الأول في وصية أبيه وأخذ هذا بوصية أبيه فانتفع وانتفع غيره. وهذا كما ذكرت يرجع إلى الأخذ بالتجارب، فإن هؤلاء الشباب تنقصهم الخبرة ويستسلم الكثير منهم للمرض ويطغى عليهم اليأس والقنوط وضعف البدن وضعف العزيمة، فإذا وجدوا من يقويهم فإن هذا من أسباب العلاج ومن أسباب قوة البدن. وهذا حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أصابه مرض، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم وقته كله للقراءة والعلم والتصنيف، فأراد الطبيب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرتاح، فأمره أن يترك هذه الكتب وأن يعتزل هذه الأوراق وأن يبقى حتى يتم شفاؤه. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية إن راحة نفسي في هذه الكتب وطمأنينة قلبي في مذاكرة العلم. قال وأنا سأخبرك بشيء هو مسلم عندكم معشر الأطباء، أليس لقوة النفس أثر في الشفاء؟ قال له نعم. قال وأنا راحتي في هذه الكتب. فقال له الطبيب هذا شيء نحن لا نحسنه ولا نعرفه، يعني أنهم ما كانوا يعرفون في الطب أن إنسان يرهق نفسه بالقراءة والكتاب الليل والنهار ويحصل له قوة عزيمة مؤثرة في شفائه. فهذا مما عرفه الأطباء وخصوصا في المتأخرين، وهم الأطباء الذين يسمون بعلماء النفس وأطباء النفس، يقولون إن قوة العزيمة وقوة القلب له أثر في حصول الشفاء، وضعف القلب وضعف العزيمة له أثر في تمكن المرض وفي تأخر الشفاء لو حصل. فالشاهد أن هذه القصة العجيبة فيها عبر ومواعظ في قصة هذين الشابين، مع أن النصيحة صدرت من أب واحد وبذل لهم الأسباب على قدر تساوى فيه، ولكن هذا ضيع وصية أبيه فبقي مرضه واستحوذ عليه الألم والحزن وضيع أوقاته في اللعب، وذاك انتفع بوصية أبيه فحصل له الشفاء مع انتفاعه بمجالسة الصالحين. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل هل نفهم من كلام المصنف أن اللعب بالشطرنج والنرد لا تجوز؟ نعم، اللعب بالشطرنج والنرد لا يجوز، وقد صح بهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يصحب اللعب بهاتين الوسيلتين من شغل القلوب ومن تعلق القلوب بهما. ولهذا أيضا ذكر المشتغلون بهما أن فيهما انشغال للقلب عظيم بهما، ولهذا قاس العلماء عليهما غيرهما من أنواع اللعب إذا كان يشغل القلوب ويؤدي إلى ضياع الأوقات وتضييع الصلاة فإنه محرم، وإذا كان من الوسائل الخفيفة التي ليست هي مؤثرة في القلوب ولا تشغل الأذهان فلا بأس بالترويح المباح الذي لا يؤثر. واللعب عموما فيه شغل، وفيه شغل للقلب وفيه ضياع للأوقات، فأقصى ما يمكن أن يقال بجوازه بشروط، والذي يغلب على الكثير منها الكراهية، ولربما وصل الأمر إلى المحرم إذا كان هذا يؤدي إلى تضييع واجب وإلى التقصير في أمر شرعي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على من كان يعلق التمائم؟ الصلاة على كل من مات من المسلمين مشروعة، وتعليق التمائم إذا كان يعلق التمائم ويعتقد أن الشفاء بيد الله وهي سبب، فإن هذا محرم ولا يصل لحد الشرك الأكبر، وهو من نوع الشرك الأصغر. وأما إذا كان يعتقد أن هذه التمائم تنفع وتضر بذاتها فإن هذا شرك أكبر. فإذا حكمنا على معلق التمائم أنه مسلم وقع في الشرك الأصغر فإن هذا لا يمنع من الصلاة عليه، وكل من مات من المسلمين تشرع الصلاة عليه. وإذا حكمنا عليه بالكفر الأكبر فإما أن تقام عليه الحجة فيكفر بذلك فلا يجوز أن يصلى عليه ولا يستغفر له، وإما أن يعذر بجهله أيضا فيصلى عليه. لكن من لم يعلم حاله هل قامت عليه الحجة أم لا وترك الصلاة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الثواب والاحتساب؟ الثواب فعل الله، والاحتساب فعل العبد. الاحتساب فعل العبد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا فعل من؟ فعل العبد. والثواب من الله، وهو أن الله يثيب بالحسنات، يثيب بالجزاء الدنيوي والأخروي مما يحسن به للعبد في الدنيا والآخرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا ثواب من الله. ومن الثواب دخول الجنة، وأعظمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالثواب فعل الله والاحتساب فعل العبد. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: من طلق زوجته وهو حامل وهي حامل هل يقع الطلاق؟ نعم، بالإجماع إذا طلق زوجته وهي حامل فالطلاق يقع بالإجماع. أقصد بالإجماع في حال المرأة، لأن المرأة لها أحوال، حال متفق على وقوع الطلاق عليها وهي في حال الطهر الذي لم يحصل فيه جماع وفي حال الحمل، ومختلف في وقوع الطلاق في الطهر الذي وقع فيه جماع وفي حال الحيض والنفاس. هذا مختلف في وقوع الطلاق فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض فأمره أن يراجعها ثم يمسكها أو يطلقها. اختلف العلماء في وقوع الطلاق على الحائض والنفساء والمرأة التي جامعها زوجها في طهر ثم طلقها فيه. وأما الحامل ومعلوم أن الحامل لا تحيض فيقع عليها الطلاق، وعدتها بوضع حملها، فالحامل يقع عليها الطلاق، لكن يبقى بعد ذلك استيفاء الشروط الأخرى لوقوع الطلاق. فهل وقع الطلاق بلفظ صريح أو كناية؟ وهل الزوج لما طلق زوجته في حالة هو مؤاخذ بما يقول أو أنه غلب عليه حزن أو غضب؟ هذا مما ينظر فيه المفتي والقاضي. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم من يزور القبور لكي يأخذ بعض من تراب هذه المقبرة؟ هذه زيارة تسمى زيارة بدعية، يزور القبور للأخذ من التراب للتبرك بالتراب. هذه زيارة بدعية، لأن المشروع في زيارة القبور هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا هو المشروع في زيارة القبور، وهذه الحكمة من زيارة القبور. وهناك حكمة أخرى وهي الدعاء لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ليلا ويأتي لأهل البقيع ويدعو لهم. فقال العلماء تشرع زيارة القبور لمقصدين: للدعاء لأهل القبور وللاتعاظ بحالهم. إذا ذهبت إلى البقيع الآن ورأيت مد البصر القبور، وهؤلاء كانوا بالأمس معنا في هذه المساجد يجلسون ويصلون، والآن انتقلوا إلى قبورهم. فزيارة القبور تعتريها أحكام كثيرة بحسب المقاصد. فإذا زار الرجل القبور لهذين المقصدين الشرعيين فإن الزيارة مستحبة، ويدخل في هذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر غيره من الصالحين، وكذلك الأقارب وكل من له حق على من يزوره، فتتأكد زيارته بحسب حقه وعظم منزلته. وقد تكون الزيارة محرمة، تكون الزيارة محرمة، وهذه لها صور كثيرة، أعظمها الزيارة الشركية، وهو أن يزور القبر ليطلب منه الشفاعة، ليطلب من صاحبه الشفاعة، وأن يستغيث به، وأن يطلب منه تفريج الكروب، كقول بعض جهلة المسلمين من الذين وقعوا في الشرك الأكبر، يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يعني إذا ضاقت بكم السبل ووقعت بكم الكرب عليكم بأهل القبور، هذا حالهم. وهذا موجود في كثير من بلدان المسلمين إلا من رحم الله، وإن كان في الآونة الأخيرة الحمد لله بدأ ينتشر العلم وتزول يعني كثير من هذه المظاهر، إلا أنها باقية. فهذه زيارة شركية، يذهب لصاحب القبر يستشفع به: يا سيدي فلان، ويا الولي الفلاني، ومرأة تطلب الولد، وهذا يطلب المدد، يسألون أهل القبور تفريج الكرب وطلب الشفاعة منهم يوم القيامة. هذا شرك أكبر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مخاطبة المقبورين من الشرك الأكبر. الزيارة الثانية من أنواع الزيارة المحرمة أن يزور القبر ولا يحصل له الشرك الأكبر، لكن يحصل نوع من الممارسات كما يقال المحرمة، كزيارة القبور والنياحة عندها كما تفعله بعض النساء، والندب، وبعض الناس يبيت الليالي والأيام عند القبر، وما يصحب ذلك من البدع كقراءة القرآن عند القبور والصلاة عند القبور والطواف بالقبور إذا أراد به عبادة الله، فهذه بدعة. وإذا أراد أن يطوف بالقبر ليعبد صاحب القبر هذا شرك أكبر. ومن الزيارة المحرمة عند بعض أهل العلم زيارة النساء ولو خلت من المخالفات، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. قال العلماء الحكمة من ذلك ضعف النساء عند زيارة القبور. وقد تكون الزيارة مكروهة، وهو أن يصحب الزيارة حزن وتجديد حزن وألم لا يصل إلى المحرم لكنه يشغل القلب، فهذه الزيارة مكروهة. وقد تكون الزيارة مباحة إذا لم يصحبها الاحتساب ولم يصحبها نوع من أنواع المخالفات. في زيارة القبور تختلف بحسب المقاصد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: البعض يكتب القرآن أو بعض من آيات القرآن في خرقة ثم يغسل هذه الخرقة ويغتسل بماءها أو يشربها، هذا غير مشروع، ولم يرد على هذا الدليل، وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأمر بأن يكتب القرآن بالزعفران على بعض الخرق وبعض الأوراق ثم يغسل ويشرب ماءه. هذا نقل عن ابن عباس لكن ليس عليه دليل. والصحيح هو الرقية الشرعية، سواء كانت الرقية المباشرة التي ينفث فيها على مكان المرض، أو ينفث على الماء أو على الزيت أو على نوع من أنواع الأدوية الآن من السدر ومن غيره فيشرب، يعني هذا الذي نفث عليه بكلام الله تبارك وتعالى. ثابكم الله. يقول السائل: من أراد أن يستفيد من كتب شيخ الإسلام بماذا يبدأ وما طريقته في المصنفات؟ يبدأ بالمختصرات. شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه متنوعة في مقاصدها وفي سهولتها وصعوبتها وفي كونها من كتب التأصيل وكتب الردود وفي وضوح عبارتها من عدمها، فهي متفاوتة. فيبدأ بالمختصرات المصنفة للتأصيل كالواسطية ثم الحموية ثم التدمرية وقبل ذلك العبودية وغير ذلك من الرسائل السهلة، ثم يتدرج بعد ذلك فيما هو أوسع في رسائل كثيرة اشتمل عليها مجموع الفتاوى في خاصة في المجلدات الأول مما يتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بالقدر في المجلد الثامن، وما يتعلق بالإيمان في المجلد السابع. هناك رسائل عظيمة. ثم يتدرج في قراءة ما هو أوسع إلى أن يضبط طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا ضبط هذه الطريقة وعرفها بينه سينتفع انتفاعا كثيرا.